أرجو أن يكون الصوت واضحا. جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيتجدد اللقاء في مادة الفقه، ونبتدئ الليلة إن شاء الله جل وعلا التعليق على متن أو نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقبل ذلك أردت أن أنبه لشيء ربما حصل أو حصل فيه نوع خفاء وغموض مما يتعلق بالدرس الأول الذي جعلناه مدخلا لدراسة الفقه عموما ومذهب مالك خصوصا، وذلك فيما يتعلق بالمذهبية. ليس مرادنا بالكلام الذي كان في الدرس الأول هو التقليل من جهود الأئمة أو الحط من فهومهم أو الدعوة إلى عدم الاقتداء بهم أو عدم الاقتداء والأخذ بأقوالهم، لا والله، بل هم النجوم التي يهتدى بها، وهم السلف الذين أوصلوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، وبواسطتهم نعلم مراد ربنا ومراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنهم بلسان العرب أعلم وبمقاصد الشرع أقعد، ولكن المراد أن الطالب يكون ذا ذهنية مرنة ولا ينسى أن الاقتداء والائتساء في المقام الأول هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأئمة وأن كلامهم هو وسيلة إلى مقصد، وأن المقصد إذا علم مخالفته لكلام أحدهم فالعبرة بالمقصد الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بمن خالفه كائن من كان. هذا هو المراد، وهذا الذي أجمع عليه، وهذا الكلام إنما يتوجه لطالب العلم من جهة الذهنية التي لا بد أن يسير بها في طلب العلم، ومن جهة اكتسابه للملكة والقدرة للنظر والترجيح في أقوال الأئمة. أما عامة الناس ودهماؤهم فلا مندوحة لهم إلا التقليد، ولا مناص لهم إلا من اتباع كلام أئمتهم ومفتيهم، لأنهم لا قدرة لهم على النظر في الأدلة ومعرفة وجوه الاستدلال منها، ولا الترجيح بينها فيما يظهر منه التعارض. وهذا هو المراد. وذكرت لأحد الطلبة مثالا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع أعلام الموقعين عن رب العالمين، حيث ذكر أن مثل العلماء ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل النجوم والكعبة. قال: فإن المسافر في أرض فلات إنما يستدل بمعرفة جهة الكعبة بالنظر في النجوم، فإذا رأى مطالعها ومغاربها علم جهة الكعبة. وأما إذا وصل إلى في نهاية سفره وعلم ورأى عين الكعبة فلا حاجة له بالنظر إلى النجوم. فهكذا هو طالب الفقه مع العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم مقصده فالعبرة بقوله صلى الله عليه وسلم، وكل فهم يخالف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبرة به. هذا المقام الأول الذي أردت التنبيه عليه وأردت توضيحه لئلا يكون هناك غبش في الأذهان أو يحمل الكلام على غير مراد قائله، أو أن يقع إما في الحط من أقدار الأئمة أو التعصب إليهم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم كما قال الشاعر رحمه الله. هذه المقدمة توضيحية، بعدها ندخل مباشرة في الأبيات المقررة في هذا الدرس، وأعرضنا عن التعليق على المقدمة التي عقدها الناظم رحمه الله في بيان أصول الاعتقاد، بما أننا ندرس العقيدة من رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فهي إلى مذهب مالك في الاعتقاد أقرب، وإلى نصوص الكتاب والسنة أنجع وأصرح، وإلى الحق أصوب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنعلق مباشرة على الأبيات التي بدأها فيما يتعلق بالعبادات. اعلم رحمك الله أن الفقهاء اتجاهات في التصنيف الفقهي بحسب نظرهم إلى الشريعة وما هو المهم منها بالنسبة للمكلف. ذلك أن أصل الدين وأساس الملة هو توحيد الله والاعتقاد الصحيح الذي هو أصل قبول العمل. فيبدأون مصنفاتهم ببيان أصول الاعتقاد التي يخالف بها المسلم الكافر ويخالف بها السني البدعية، ثم يتكلمون على أهم شيء بعد الاعتقاد وهو العبادات، وأصولها الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولما كان الحج فيه جهاد ونفير أعقبوا الحج بكتاب الجهاد، فإذا أتم الإنسان أصول الإسلام وما يحفظ الإسلام وهو الجهاد، قالوا يجب عليه أن يتزوج إذا تم له التكليف. لذلك عقدوا، والمراد المالكية، أبواب النكاح وما يتعلق به وما هو ملحق به من نكاح ونفقة وطلاق وخلع ونحو ذلك. فإذا تزوج وعلم متعلقات الزواج احتاج إلى المال لينفق على أهله وعياله، فيخرج إلى السوق فيتعلم أحكام البيوع، فعقبوا ذلك بأبواب البيوع والإجارة والمساقات والمزارعة والمغارسة ونحو ذلك مما يتعلق بالمعاملات المالية. وهذه المعاملات المالية غالبا ما يقع فيها الخصومات والشجار، فربما تفضي إلى الجنايات والحدود، فعقبوا ذلك بأحكام القضاء والحدود والجنايات. فإذا تم لهم ذلك وتم للمكلف أمر دنياه بعد أن أتم أمر آخرته، ختم له بالموت، فجعلوا آخر باب من أبواب الفقه ما يتعلق بالمواريث، لأنها آخر متعلقات المرء، كما قال الله تبارك وتعالى: وتأكلون وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه هي أو هذا هو الاتجاه الذي نظر له علماء المالكية في ترتيب مصنفاتهم الفقهية. فيبدأون بأركان العبادات الأربع، وأهمها الصلاة فإنها عمود الدين. وأهم مسائل الصلاة وأكثرها مسائل الطهارة، والطهارة لا تتم إلا بالماء أو بما يقوم مقام الماء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. فلذلك كان أول ما يتعرض له الفقهاء أحكام المياه وأقسام المياه. لذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. والمياه جمع ماء، وهذا جمع نوع لا جمع جنس، فإن الماء جنس واحد ولكن أنواعه كثيرة. وما يرفع الحدث، والحدث هو وصف حكمي، هكذا يعرف الفقهاء الحدث، هو وصف حكمي أوجب أو رتب عليه الشارع وجوب التطهر منه. فقال: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. قال رحمه الله: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جاري النمى بق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور، يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. بين الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات أقسام المياه وأحكامها. والأصل في هذا الباب قول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الماء طهورا لا ينزشه شيء، وفي سنده ضعف. وقال في حديث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. وتكلم الناظم هنا على أحكام المياه ومصادرها، وبين منها ما هو طهور وما هو طاهر وما هو نجس. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي عليه جمهور الفقهاء، أن الماء أقسام ثلاثة من جهة الطهورية. فالماء الطهور هو الذي هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا القسم الأول. القسم الثاني الماء الطاهر، وهو الذي يطهر في نفسه، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا الذي يقول عنه فقهاء المالكية: يستعمل في العادة لا في العبادة. في العادة كالشرب والطبخ والسقي لا يستعمل في العبادة، هذا الطاهر. وسيأتي معنا معرفة أنواعه. الثالث وهو الماء النجس، وهو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة خالطته، أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فغيرته، هذا القسم الثالث. أما الماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ويسمى الماء المطلق، وأنواعه ما ضرب له الأمثلة الناظم بقوله: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار النمى باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى. فالماء المطلق هو الماء النازل من السماء، وهو ماء المطر والثلج والبرد للآية التي ذكرناها آنفا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا فيه دليل على أن الماء النازل من السماء والثلج والبرد له هو من الماء المطلق الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، فيصح استعماله في العبادة وأولى في العادة. ومن الماء المطلق كذلك الماء، ماء البحر، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لما سئل عن الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وكذلك الماء النابع من الأرض كمياه الآبار والعيون والأودية، فهذا كذلك من الماء المطلق، كما لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. ومن الماء المطلق كذلك الذي يصح استعماله في الطهارة وفي العبادة هو الماء الذي تغير بمكثه في مكان وتغيرت ريحه أو طعمه بسبب مكث طويل في مكان، فهذا التغير لما كان بسبب غير النجاسة لم يؤثر ولم يسلبه طهوريته. فالماء الآجن يسمى هو الذي تغير بمكث طويل، لذلك قال: أو مكثه فمطلق طهور، يصح منه الشرب والتطهير. فهذه أقسام المياه أو أنواع الماء المطلق: ماء البحر، وماء النازل من السماء كالمطر والثلج والبرد، وماء العيون والآبار، والماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا، كالماء الذي تغير بسبب الطحالب أو ورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء ويحصل به التطهير سواء الوضوء أو الغسل. لذلك قال: يصح منه الشرب والتطهير. والشرب هو مثال للعادة، وإلا فيصح منه الشرب والطبخ والغسل ونحو ذلك. ثم قال: وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل. هذا النوع الثاني من أو هذا القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. ما تعريفه؟ هو الماء الطاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. ما ضابطه؟ ضابط الماء الطاهر هو الماء الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا. هذا هو تعريف الماء الطاهر، الماء الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا. وأضيف هنا مما قيد به العلماء كذلك أنه تغير بطاهر ينفك عنه غالبا حتى سلب عنه اسم الماء، وهذا قيد مهم. أما إذا خالطه طاهر، إلا أن هذه المخالطة يسيرة لم تسلب عنه اسم الماء، فهذا يصح التطهر به ويصح استعماله في العادة والعبادة. أما إذا خالطه طاهر غير ينفك عنه غالبا وسلبه اسم الماء، فهذا الذي يسميه العلماء الماء الطاهر، كما يقال مثلا ماء الزهر، ما نسميه نحن بالدارج الزهر، أو ماء الورد، أو المرق، أو الشاي، أو نحو ذلك. هذه هو أصله ماء طهور، خالطه شيء طاهر مخالطة سلبت عنه اسم الماء، فهذا يسمى ماء طاهر. هذا يصح استعماله في العبادة في العادة دون العبادة، لذلك قال: فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلا العبادة. ما الدليل على به؟ السلام عليكم، صوت واضح؟ جيد. قلت الدليل على أن الماء إذا خالطه شيء طاهر، إلا أنه لم يسلب عنه اسم الماء، حديث ابن عباس، أظن هكذا، حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة فيها أثر العجين، وكانت تغرف منها، وفي لفظ تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل أن هذه الجفنة، وهي إناء واسع من فخار تعجن فيه المرأة عجينها، يبقى في جوانبه شيء من بقايا العجين اليابس، فهذه الجفنة وضعت فيها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماء، وكانت تغتسل منه، وفي رواية تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فهذا فيه دليل على أن الماء الطهور إذا اختلط أو إذا خالطه شيء من الطاهرات مخالطة لا تسلب عنه اسم الماء، فإنه يصح استعماله في العبادة كما يستعمل في العادة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. هذا القسم الثالث. وإن أشيب، الشوب شاب الشيء أي خالطه، وإن أشيب أي خولط ماء بشيء نجس فغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا الماء يحكم عليه بالنجاسة، فلا يصح استعماله لا في العبادة ولا في العادة. أما العبادة فلأن الله اشترط للعبادة أن تتم بماء طهور، وأما العادة فلأن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فالماء إنما ينجس إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة تقع فيه، اللون أو الطعم أو الريح. ثم قال: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. وهذا نوع من الماء كره المالكية استعماله في الطهارة، ولو استعمله الإنسان صحت منه طهارته على كراهة. وهما نوعان من المياه، الماء الأول هو الماء الذي استعمل في رفع الحدث، الماء المستعمل في رفع الحدث. والماء المقصود بالماء المستعمل في رفع الحدث هو الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر أو المتساقط من أعضائه، وليس كما يظن أو يفهم كثير من الناس أن الماء المستعمل هو الماء الذي فضل وبقي بعد الوضوء أو الغسل. الماء الباقي بعد الوضوء أو الغسل ذاك يسمى فضل ماء. أما المراد بالماء المستعمل الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: وكره ما استعمل في رفع الحدث، هو الماء المتساقط من أعضاء المتوضي. فهذا ما حكمه؟ بعض العلماء قال، وهذا غير المالكية، قالوا هذا الماء فقد طهوريته فلا يصح التطهر به. هذا القول الأول، وهو قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني قول الحنفية، قالوا هو ماء طهور باق على أصل خلقته، والمؤمن لا ينجس، ومن فصل عن جسد طاهر يبقى طاهر فيصح الوضوء به. ومالك رحمه الله توسط فقال يصح به الوضوء مع مخالفة الأولى، والأولى استعمال ماء طهور لم يستعمل في رفع الحدث. وهذا من مالك انطلاقا من أصل من أصول مذهبه، وهو أصل مراعاة الخلاف، وهذا مبحث طويل. وكذا الأصل الذي انطلق منه هو نفسه في كراهيته للماء الذي وقع فيه قليل من النجاسة. هذه القلة، أي قلة النجاسة هذه، لم تؤثر على الماء بحيث لم تغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه. ونفس الشيء بعض العلماء قالوا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة قليلة فإن ذلك الوقوع يسلب عنه الطهورية فيصبح نجس. والراجح عند المالكية أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغير شيء من أوصافه يبقى على طهوريته. إذا لماذا كرهوا استعمال الماء القليل في الطهارة؟ الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لم تغيره، هو مراعاة لقول من قال أنها تنجس واحتياطا للعبادة. فهذه الأبيات باختصار شديد لضيق الوقت ولمناسبة المتن لا نستطيع أن نتوسع في ذكر الخلاف، وإنما منهجنا في التعليق على هذا المتن أن يكون بإبراز مذهب مالك رحمه الله وبيان أدلته، ولا نذكر قولا غيره إلا إذا خالف الدليل مخالفة صريحة. هذا المنهج الذي سنعتمده في دراسة هذا المتن. وبهذا نكون قد أتينا على بيان مجمل لأقسام المياه وما يرفع الحدث. ونلخص ونقول: الماء ثلاثة أقسام: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والنجس وهو غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. أما الماء الطهور فهو الباقي على أصل خلقته كالذي ينزل من السماء أو ينبع من الأرض، وأما الطاهر فهو الذي تغير بشيء طاهر سلب عنه اسم الماء، وأما النجس فهو الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة وقعت فيه فغيرته. وهذا الذي تيسر إراده وتهيأ إعداده، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.